حديث 434 عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال بفعي خدج رزيبة يقول كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم روجا كش روجا من فيجل دي استغنبالي تكر صلاة خديلين فلما رفع رأسه من الركعة واختسر خش ركوع راكبي قال قوت سمع الله لمن حمده واخته قوت يا قال رجل وراءه ظلامك الفش في غنبري بصلاة خديلة بن قوت ربنا ولك الحمد أي رب ما تدعيت ما قبيل بك ومتحب تبن حمدا متحاك وصبت طيبا يباقش بتن شريمة الجلنبت مباركا فيه وتخيري وبركة لزيدة بك أبي كسي أف كلمة هجوتن أف أخفتن هجوتن حرف وان ابن سيهو شار فلما انصرف وقت پیغمبر صلاة خدي لابن اشن فيجي خلاص بوي قال قوت من المتكلم او چك هزبو اف اخفتن هجوتين قال وي قوت انا ازبم قال پیغمبر صلاة خدي لابن قوت رأيت بضعة وثلاثين ملكا من سيهو تشتك ملائكة ديك يبتدرونها هاريك خوليد دا لسلت كردو بجهتك أيهم يكتبها أول كان كيش كشوان أولي كدين بيستكو بي كسي أف دعاها يكي أف ذكرها يكري سيهو تشتك ملك وحرف توانج تشوى مظاني سيهو تشتك